فنذكر طرفا من محاسن هذا الكتاب قبل الشروع في المقصود فنقول. يعني يريد الشيخ الشربيني الآن أن يذكر لنا شيئا عما يعرفه عن كتاب أبي شجاع مختصرا. قال: إن الله تعالى قد علم من مؤلفه خلوص نيته في تصنيفه، فعما النفع به فقل من متعلمه إلا ويقرأه أولا إما بحفظه أو بمطالعته، وقد اعتنى بشرحه كثير من العلماء، ففي ذلك دلالة على أنه كان من العلماء العامرين القاصدين بعلمهم وجه الله تعالى، جعل الله تعالى قراه أي مقره الجنة، وجعله في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفعل ذلك بنا وبوالدينا ومشايخنا ومحبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: ولما كانت الصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان ومن أعظم شروطها الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. والشرط مقدم طبعا فقدم وضعا، بدأ المصنف بها. ما معنى الشرط في اللغة العربية وما معناه؟ هو ما لا يلزم من وجوده وجود، وما لا يلزم من وجوده وجود ولا عد. ما معنى هذا؟ عندما أو ما يتوقف عليه يعني شيء آخر، نريد أن نبسط هذا الأمر. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الطهور شرط للصلاة، فإذا أردت أن تصلي فهنالك شروط، من جملتها الطهارة، من جملتها ستر العورة، من جملتها استقبال القبلة، من جملتها طهارة المكان. إذن هذه شروط، هذه الشروط لا تصح ذات الماهية يعني الصلاة إلا به، فإلا لا تصح الصلاة إلا بهذا الشرط. فإذا كنت متطهرا ساترا لعورتك مستقبل القبلة تصح صلاتك، وإلا لو كنت متخلفا عن القبلة أو كنت غير متوضئ أو كنت غير ساتر للعورة فإنك تفقد شرطا، وهذا الشرط يمنعك من الصلاة. إذن تتوقف عليه صحة الصلاة وليس جزءا منها. ما هو الشرط؟ هو ما تتوقف عليه صحة الصلاة وليس جزءا من الصلاة. هل الوضوء جزء من الصلاة؟ لا. هل استقبال القبلة جزء من الصلاة؟ هل طهارة المكان جزء من الصلاة؟ طهارة الثياب جزء؟ لا، كل ذلك، لأن الصلاة في التعريف أقوال وأفعال، مبتدأ في قولك الله أكبر، مبتدأ بالتكبير، منتهية بقولك السلام عليكم. إذا هذه الصلاة من التكبير إلى التسليم تسمى صلاة. أما قبل ذلك، قبل أن ندخل في الصلاة، لابد أن نعرف الشروط التي تسمح لنا الدخول في الصلاة. هل الشرط مقدم أم مؤخر عن الصلاة؟ لا، الشرط مقدم، ولذلك سنتعلم المقدم عن الصلاة قبل الصلاة. ما هو المقدم عليها؟ قال: هذه الشروط الطهارة من جملتها. قال: مفتاح الصلاة الطهور. قبل أن تبدأ لابد، إذا قمتم إلى الصلاة، هذا دليلنا، فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا شرطها أن نغسل، فماذا نفعل بعد الآن؟ إذا لابد لنا هنا أن نفكر، هل كل صلاة تحتاج إلى وضوء؟ أم يكفي أن نتوضأ وضوءا واحدا وأن نغتسل غسلا واحدا؟ هنا يوجد محذور مقدر في كتاب الله عز وجل، أي إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم، أما إذا قمتم متوضئين فلا حاجة أن تذهبوا إلى الوضوء. أنا صليت مثلا الآن الصبح وجلست أسمع العلم وأنا ما زلت متوضئا، أشرقت الشمس فأردت أن أقوم فأصلي الضحى، ما هو الحكم؟ هل أذهب للوضوء مرة أخرى أم أصلي؟ لا أصلي، ولا أحتاج لوضوء آخر. من هنا فهمنا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين تغسل. نقدر هذه الكلمة. هذا بالنسبة للقرآن. بالنسبة للسنة، رأى سيدنا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كان يراه في كل حياته، إذا أراد صلاة الظهر يقوم فيتوضأ، صلاة العصر يقوم فيتوضأ، في حجة الوداع نظر إلى رسول الله قال: يا رسول الله، رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل، وما هو؟ قال: صليت الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في وضوء واحد. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما فعلت ذلك لأسن. أسن هذه الطريقة. وهذا قد يقول قائل: من أين تأتوا بهذه الكلمة؟ أنا أقنعك بمسألة أخرى. مثلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني فعدة من أيام أخرى، أرأيت لو كنت مسافرا وكنت صائما فهل تعيد الصيام مرة أخرى؟ ظاهر الآية هكذا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لا بد من التقدير. إذن من كان منكم مريضا أو على سفر بعد ذلك ماذا؟ فأفطر، يعني بسبب السفر أو بسبب المرض، فعدة من أيام أخرى. فإن لم يفطر ليس عليه شيء. بعض أهل الظاهر أخذ هذا، قال: صام أو أفطر عليه عدة من أيام أخرى. أليس هذا الكلام عدم فهم وعدم استنباط من كلام الله تبارك وتعالى؟ طبعا تصنف هذه الأبواب إلى كتب. هذه الكتب معنى كالكتب ضم، عندما تقول كتبت تضم حرفا إلى حرف، وعندما تقول كتيبة تجمع جنديا إلى جندي، وعندما يعني أي شيء خذ ما شئت من معنى الكتابة فتراه معناه الضم والجمع. وتقول مثلا لو صار إغارة ما بين قبيلة على قبيلة أخرى تقول: تكتبت بنو فلان على بني فلان، معنى ذلك اجتمعت مع بعضها. ومن هنا سميت بعض الأشياء التي سيذكرها الشيخ كتاب الطهارة، أي جمع الشيخ لنا، أنه يقول: انتبه، هذا كتاب الطهارة، جمعت لك كل شيء يتعلق بالطهارة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قول الله عز وجل: من المياه التي ينبغي أن تتطهر بها، من نواقض الوضوء، من الوضوء، من الغسل، من المسنون إلى الواجب، إلى غير ذلك. جمعت هذه الأحكام كما يجمع الكاتب الحروف إلى بعضها البعض فيؤلف كلمة أو يؤلف جملة، أو كما يجمع القائد الجنود الواحد إلى الآخر ليشكل كتيبة. لذلك يسمى كل فصل سنقرأه بعد ذلك بقولنا: كتاب الطهارة. الطهور شطر الإيمان. إذن لا يوجد دين في الدنيا أبدا يتعلق بالطهارة كما يتعلق الإسلام بالطهارة. انظر، أول ما كانت تفتح بلدة من بلاد المسلمين كانت تنشأ فيها بيوتات تسمى الحمامات، يعني عندما دخلوا إلى البلاد فوجدوا هذه الحمامات فأنشأوها. طلع أنشئون في طريق الميدان، أنشئ هذا في القرن كذا الهجري، أنشئ هذا في القرن ماذا، يعني ذلك لم يكن سابقا. كانت هذه البلاد على هذا الوصف وتوجد حمامات، أعجبت المسلمين وأعجب بسبب وجود الماء الكثير في هذه البلاد، فنشروا كثيرا من هذه الأماكن التي توجد فيها من الطهارة. كانت توجد البحيرات في الأسواق، ربما الناس اليوم كانت الحمامات قليلة، كنت ترى بعض الناس في بعض الحمامات في بعض يعني الدورات المياه، ترى كانت هنالك بحيرات، كان بعض الناس يأتي فيغتسل بها صباحا، كبار بالسن شلون بيوسف، واحد نازل واحد طالع، هذا كل مغطس يسمى. من أجل ماذا؟ من أجل الغسل. كانت العلاقة قليلة بين، يعني ما في حمامات في البيوت، كانت الحمامات تفتح ليل نهار من أجل الناس الذين يأتون إليها. هذا شيء إجراء المياه وتقسيمها لم يوجد في بلد كبلد المسلمين. بينما ترى بلادا أخرى أول ما فعلوا هدموا هذه الأشياء. لا ترى لباسا أنضف من لباس المسلمين، وإن لم يكن بالشكل أحيانا، لكن في المضمون إنه لباس فيه الطهارة، فدائما يعمد إلى الماء ويطهر المكان الذي فيه، وهذا أمر عظيم. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يعني يمر من أمامه فيغتسل منه في كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا. قال هذا مثل الصلوات الخامس، مثل الطهور، مثل الغسل، مثل الوضوء الذي تأتي إليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا وإلى كتاب الطهارة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.